الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمر معنا الكلام على الوجودية وأنه اتجاه فلسفي يغلو في قيمة الإنسان ويبالغ في التأكيد على تفرده. وكما تقدم أننا إذا كنا نتكلم عن الوجودية فإننا نتكلم عن الإنسانية، فإننا إذا ذكرنا الوجوديين نذكر الإنسانيين، فنجد أن الوجوديين يكفرون بالله ورسله وكتبه وبكل الغيبيات وكل ما جاء به الدين، وهذا الذي يبدأ به الإنسانيون أو ينتهي إليه الإنسانيون. الوجوديون بسبب فلسفتهم وبسبب ما ينتهون إليه في حياتهم ونظرتهم واعتقادهم يعانون من إحساس أليم بالضيق والقلق واليأس والشعور بالسقوط والإحباط، وهذا كله من نتائج إلحادهم وعدم إيمانهم بالله ولا باليوم الآخر. الوجوديون والإنسانيون يؤمنون إيمانا مطلقا بالوجود الإنساني ويتخذونه منطلقا لكل فكرة. الوجوديون والإنسانيون يعتقدون بأن الإنسان أقدم شيء في الوجود وما قبله كان عدما، وأن وجود الإنسان سابق لماهيته. الوجوديون والإنسانيون يعتقدون أن الأديان لم تحل مشكلة الإنسان. الإنسانيون والوجوديون يعتقدون أنهم يعملون لإعادة الاعتبار الكلي للإنسان ومراعاة تفكيره الشخصي وحريته وغرائزه ومشاعره. الإنسانيون والوجوديون يقولون بحرية الإنسان المطلقة، وأن له أن يثبت وجوده كما يشاء وبأي وجه يريد دون أن يقيده شيء، وعلى كل الناس أن يسمح له بهذا. الوجوديون والإنسانيون يقولون إن على الإنسان أن يطرح الماضي وينكر كل القيود، دينية كانت أم اجتماعية أم غير ذلك. وقد قرأنا فيما تقدم شيئا من كلام جان بول سارتر، عليه من الله ما يستحق. الوجوديون والإنسانيون، من ادعى منهم شيئا من الإيمان أو التدين بأي دين فإنه يقول إن الدين محله الضمير، محله القلب، وأما الحياة فما فيها فلا بد أن يكون راجعا لإرادة الشخص المطلقة، ولا بد أن لا يكون الدين متحكما في شيء من تصرفاته لا سيما ما يظهر للناس. الإنسانيون والوجوديون لا يؤمنون بوجود قيم ثابتة توجه سلوك الإنسان وتضبطه، إنما كل إنسان يفعل ما يريد، وليس لأحد أن يفرض قيما أو أخلاقا معينة على الآخرين. الإنسانيون والوجوديون يبدأ فكرهم وينتهي فكرهم إلى شيوع الفوضى الأخلاقية والإباحية الجنسية والتحلل والفساد. وعلى الرغم من كل ما أعطوه للإنسان فإنهم سبحان الله يرجعون بالإنسان إلى أنواع من الشرور وأنواع من السقوط والإحباط وأنواع من الانطوائية الاجتماعية والانهزامية في مواجهة المشكلات المتنوعة. الوجودية والإنسانية اليوم كلاهما يمثل واجهة من واجهات الدعوة اليهودية الصهيونية الكثيرة التي تعمل من خلالها، وذلك بما تبثه من هدم للقيم والعقائد والأديان لا سيما دين الحق دين الإسلام، فهذا هو المستهدف، وغيره إن استهدف شيئا ما فيستهدف في الدرجة الثانية وربما لا يكون مستهدفا أصلا. إذن تقريبا كل أو جل ما يقال في ذم الوجودية وكفر الوجودية هو مقول في ذم الإنسانية وكفر الديانة الإنسانية وكفر من تدين بدين الإنسانية، كما كفر من تدين بدين الوجودية، سواء ادعى أنه من أهل الوجودية المؤمنة أو من أهل الوجودية الملحدة. فالوجودية كلها على تعددها وتنوعها كما سبق في حلقات سابقة كفر وخروج عن الدين والعياذ بالله تعالى. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بالحق والهدى وأن يعيذنا من الباطل والردى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.